الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الرابع بعد 90 من ليلة السبت 21 من شهر الحجة الحرام 1423 هجرية، الموافق 22 من فبراير 2003 ميلادية، وهو اللقاء الثالث مع علم الفرائض. وكنا قد انتهينا في اللقاءين السابقين، في اللقاء الأول من المقدمات والتعريف بالعلم وأهميته وفضله وبيان بعض مصطلحاته، وفي اللقاء السابق تحدثنا عن أركان الميراث وشروطه وأسبابه وموانعه والحقوق المتعلقة بالتركة، وفصلنا القول في هذه الحقوق بدءا بما يلزم الميت من تجهيز وتكفين حتى الإقبار والدفن وسداد الديون بعد ذلك، وسواء في ذلك ديون العباد أم ديون رب العباد، وتنفيذ الوصايا. وتحدثنا عن الوصية للوارث واختلاف الفقهاء فيها، ثم بعد ذلك يكون حق الورثة في ما بقي من أموال من هذه التركة. وحديث الليلة إن شاء الله تعالى نتناول فيه إجمالا آيات المواريث الثلاث إجمالا دون تفصيل، التفصيل يأتي بعد ذلك، ثم نتحدث عن كيفية التوريث وأقسام الإرث وعدد الورثة ومراتبهم، ونتناول كذلك طريقة التوريث أو الطرق التي سلكها الفقهاء، ونتحدث عن الطريقة التي سنسلكها بإذن الله تعالى في هذا المجال. فأولا آيات المواريث هي الآيات الثلاث، الآية رقم 11 و 12 و 176 من سورة النساء، وهي عمادنا في علم الفرائض أو المواريث. وهي أي هذه الآيات بينت الورثة، أنصبة كل وارث، شروط هذا الميراث، متى يرث بالفرض ومتى يرث بالتعصيب، ومتى يحجب، وهل يحجب حجب كلي أي حجب حرمان، أو حجب جزئي أي حجب نقصان. فهذه الآيات الثلاث هي عمادنا في هذا العلم وعمدتنا فيه، وقد أجملت وقد فصلت ما أجمله الله تعالى في الآية السابعة من سورة النساء من قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. دي الآية رقم 7 أتت بهذا الإجمال: للرجال وللنساء نصيب مما يتركه الوالدان، الأب أو الأم أو الأقربون، أيا كان هذا النصيب، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا بفرضية الله تعالى له. فجاءت هذه الآيات الثلاث 11 و 12 و 176 بهذا التفصيل. وهي أي هذه الآيات على وجازة ألفاظها، يعني قلة عدد كلماتها وألفاظها، قد حوت وجمعت علم الفرائض والمواريث، حيث يسهل على من حفظ هذه الآيات وأحاط بها علما وإدراكا وفهما أن يحيط أيضا بعلم الفرائض والمواريث. وكل ما كتبه العلماء قديما وحديثا في علم الفرائض إنما يدورون حول هذه الآيات الثلاث. فسبحان من جمع فأوعى وقسم فعدل وحكم فأحسن، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لو انتقلنا إلى أقسام الناس، ده هذا حديث إجمالي عن آيات المواريث، لكن سنعود إليها بعد ذلك إن شاء الله تعالى تفصيلا. عن أقسام الإرث ومراتب الورثة وعدد هؤلاء الورثة وطريقة توريثهم. أولا أقسام الإرث عندنا قسمان، أحدهما أحد القسمين أجمع عليه الفقهاء وقسم اختلفوا فيه. القسم اللي أجمع عليه الفقهاء قسم في الميراث في التوريث يسمى الميراث بالفرض أو بالتعصيب، يعني القسم المجمع عليه ميراث بالفرض وميراث بالتعصيب، أو إن شئت قلت يشمل أصحاب الفروض، أصحاب الفروض جمع فرض والعصابات، يبقى هذا مجمع عليه. وطبعا في أصحاب الفروض أو الإرث بالفرض يكون سهم مقدر، جزء محدد للوارث نص عليه القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع الصحابة، يبقى هذا ميراث شرعي، فهذا الجزء لا يزيد إلا بما يسمى بالرد، يعني لو حصل في المسألة رد على أصحاب الفروض، وقد ينقص بما يسمى بالعولة، يبقى يزيد بالرد وينقص بالعولة، والاثنين العول والرد لنا معهما يعني كل موضوع حديث خاص. وبالتالي صاحب الفرض فرضه في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع، مثلا في الكتاب في قول الله تعالى عن البنت وإن كانت واحدة فلها النصف، من السنة قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن بنت الابن، بنت الابن ترث مع البنت السدس تكملة للثلثين، فهذا لم يأتي في القرآن ولكن جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الإجماع أجمع الصحابة على أن للجدة السدس، يبقى هذا بإجماع الصحابة، أدي معنى أنه نصيب مقدر شرعا أي من الكتاب أو السنة أو الإجماع. أما العصبات ذكرهم الله تعالى في آيتين، الآية رقم 11 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ده اسمه التعصيب، يعني الولد الذكر يعصب أخت البنت اللي في درجته فيأخذان التركة أو ما بقي من أصحاب الفروض تعصيبا. وكذلك في الآية رقم 176 حديث عن العصبات أي الإخوة والأخوات الأشقاء أو الإخوة والأخوات لأب. يبقى العاصب ليس له سهم مقدر، ولذلك نذكركم بأن بعض المصطلحات عندما تحدثنا عنها قلنا سيأتي تفصيل وحديث آخر عن هذه المصطلحات، فالعاصب ليس له سهم مقدر، إذا انفرد وحده أخذ التركة كلها، وإذا كان معه أصحاب فروض لا يحجبون به يبقى ياخذ ما بقي من أصحاب الفروض، وإذا لم يتبقى له شيء فلا شيء له، إذا ليس له سهم مقدر كصاحب الفرض. وهؤلاء العصبة يكونون من جهة قرابة، من جهة الأب، ليسوا من جهة الأم، لمعنى أنه عصبة من جهة الأب، وقرابة ذكور في الأصل أو معهم الناس في نفس الدرجة، فمن جهة الأب يعني الأبناء، وإن نزل الأبناء وأبناء الأبناء يبقى دول عصبة، الأب والجد وإن علا، والإخوة ومن بالأشقاء أو الأب، وقد يكون معهم أخوات أشقاء أو الأب، ثم الأعمام وأبناء الأعمام. فهذه درجات أربع يقال فيها في العصبات أربع كلمات بالترتيب: بنوة فأبوة فأخوة فعمومة. يبقى البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، وأيضا بنأتي لها بعد ذلك تفصيل، لكن بنعتبر هذا اللقاء أيضا مع اللقائين السابقين تهيئة وتفتيح للأذهان للدخول على كيفية التوريث وقسمة التركة تفصيلا. الأصل أيضا بجانب الآيات الثلاث 11 و 12 و 176 في الميراث بالتعصيب، قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني ادوا أصحاب الفروض نصيبهم أولا، فما أبقت الفرائض يعني ما بقي بعد أصحاب الفروض فلأولى رجل ذكر، لأقرب رجل ذكر. يبقى الأقرب درجة البنوة ثم درجة الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة. أما الإرث المختلف فيه يبقى ده الإرث المتفق عليه، إرث لأصحاب الفروض أولا يقدمون ثم إرث بالتعصيب. الإرث المختلف فيه هو ذوي الأرحام، أي القرابة من جهة الأم، أو إذا توصفت أنثى بين الميت وبين الوارث يبقى دول اسمهم ذوي الأرحام. يعني أبو الأم، الجد للأم أبو الأم، يبقى توسطت الأنثى فيبقى من ذوي الأرحام. الخال أخو الأم يبقى من ذوي الأرحام. بنت البنت لأن توسطت أنثى يبقى من ذوات الأرحام. إن ابن البنت من ذوي الأرحام، إنما بنت الابن يبقى من أصحاب الفروض، من أصحاب الفروض. فالقرابة للأب تبقى عصبات أو أصحاب فروض، القرابة من جهة الأم يبقى دول من ذوي الأرحام. لكن برضو ننبه، الأخ الأم أو الأخت الأم، احنا قلنا الأخ الأم بالنسبة لك اللي مات اسمه خالي، خالي يبقى من ذوي الأرحام. إنما إذا كان أخو اللي ميت من أمه أو أخته من أمه دول من أصحاب الفروض، لأن ذكرتهم الآية رقم 12 اللي هم الأخ الأم والأخت الأم. وبالتالي يتضح أن مراتب الورثة ليسوا على مرتبة واحدة. نذكركم لما تحدثنا عن الحضانة وتحدثنا عن مراتب الحضانة للنساء أولا ورتبناهم كما رتبهم الفقهاء، فكذلك هنا ترتيب الورثة رتبهم الفقهاء بحسب ترتيب القرآن وترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فهم نبدأ بأصحاب الفروض، أي الذين ذكرهم الله تعالى في آيات المواريث الثلاث. ثم نمرة 2 العصبات، والعصبة هنا نسميها عصبة نسبية، يعني من جهة النسب، لأن في نمرة 3 بعدها عصبة اسمها عصبة سببية، أي من جهة الولاء والعتق. ونذكركم أيضا بالحديث: إنما الولاء لمن أعتق. فنمرة 1 يبقى أصحاب الفروض، نمرة 2 العصبات النسبية أي القرابة النسبية، نمرة 3 عند الفقهاء قالوا العصبة السببية. لكن القانون لما جه رتب هذه الترتيبات أخر العصبة السببية خلاها رقم 6 في الترتيب. لماذا؟ لأنه ما فيش الآن عتق ولا عصبة سببية، وبالتالي أصبح المدار بعد ذلك هو الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين. يعني هندي أصحاب الفروض بقية، هندي للعصبات. وطبعا لو في عصبة يبقى خلاص لن يتبقى شيء لأنه سيأخذ الباقي. إنما لو ما فيش عصبات وباقي من التركة شيء، يبقى هنرد هذا الشيء على أصحاب الفروض غير الزوجين، يعني الزوج والزوجة واحد منهم اللي موجود، ماتت وتركت زوج او العكس، اذا هياخد نصيبه. ما بقي بعد ذلك يرد على اصحاب الفروض. طبعا ده برضو يأتي بعد ذلك تفصيلا، لكن يكفينا الان هذا الاجمال. طب ان لم نجد احد لا من اصحاب الفروض، تلك موجودة مات، لا عنده اصحاب فروض ولا عنده عصبات، وطبعا ما فيش عصبة سببية نقوم ندي لمين، وما فيش زوجين لا زوج ولا زوجة، يعني كما يقال كده مقطوع من شجرة ملوش، لكن له أقارب من ذوي الأرحام، نبتدي ندي ذوي الأرحام أي قرابته من ذوي الأرحام. طيب ما لقناش حد من القرابة من ذوي الأرحام، نعطي الموصى له بما زاد على الثلث، لأن احنا قلنا في الوصية تجوز الوصية بالثلث للوارث ولغير الوارث، للوارث ولغير الوارث، طبعا مع الخلاف الذي ذكرناه في مسألة الوصية للوارث. فما زاد على الثلث ندي، لأن ما فيش لا أصحاب فروض ولا ذوي أرحام ولا عصبات. طب وإن لم نجد أيا من هؤلاء جميعا، يوم المال يروح فين؟ التركة تروح فين؟ بيت مال المسلمين اللي هو بيسمى في الوقت الحالي بنسميه ايه؟ الخزانة العامة، عشان ينفق منه على مصالح المسلمين جميعا. ولو جئنا بقى للمسألة الثانية، الورثة دول من الرجال او من النساء؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، فالورثة بيكونوا من الرجال ومن النساء. فعددهم كام لو عدناهم؟ والمقصد بالعدد هنا مش عدد حصر لكل من يرث، والا قد يصل الى الالاف او المئات، انما يعني للدرجات والمراتب. يعني لو قلنا الابن يبقى ابن الابن يبقى لي، وان نزل يبقى مثلا، لو قلنا الاخ يبقى الاخ ده من اي جهه، سواء كان اخ شقيق او اخ لاب، ودول يرثوا بالتعصيب، او اخ الام وده يرث بالفرض، يرث بالفرض. النساء ايضا فيهن وارثات. فالامام الرحبي اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا انه وضع لنا ابيات اسمها متن الرحبية، يعني جاء لنا بابيات لطيفه ظريفه في عدد هؤلاء الورثه. لأن الورثة من الرجال لما عدوهم وجدوهم عشرة، عشرة رجال يرثوا، عشرة أصناف من الرجال، ومن النساء سبعة. فلنستمع إلى ما قاله الإمام الرحبي في هذه الأبيات اللطيفة، يقول إيه؟ والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة. ابتدي بقى يعدد الأسماء، الابن وابن الابن مهما نزل، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، الأب والجد انت طالع وإن علا. يبقى أخذنا درجتين، أبو البنوة والإيه والأبوة. والأخ من أي الجهات كان، من اي الجهات يبقى كم جهة؟ ثلاثة، اخ شقيق او اخ الاب او اخ لام. قد انزل الله به القرآن، قد انزل الله به القرآن. وبعدين ننقل بقى تحت شوية، ابن الاخ بقى، وابن الاخ المدلي اليه بالاب، ابن الاخ اللي هو عن طريق الاب، يبقى ابن الاخ الشقيق او ابن الاخ لاب. طب وابن الاخ الام؟ لا ده من ذوي الارحام ما يورث. يبقى هنا لما اتكلم عن الاخ قال والاخ من اي الجهات كان، قد انزل الله به القران. لما جي على ابن الاخ ما قالش بقى زي الابن وابن الابن مهما نزل، ده قال ايه؟ وابن الاخ المدلي اليه بالاب، يعني يكون ابن اخ شقيق او ابن اخ لاب. فاسمع مقالا ليس بالمكذب، كان الراجل بيقول لك اسمع كلامي اللي انا بقول لك ده الكلام اللي فيه صدق. والعم وابن العم من أبيه، يبقى العم وننزل على ابنه، يبقى ابن العم من جهة الأب، يعني معناها ابن عم شقيق أو ابن عم لأب. إنما لو كان ابن عم من جهة الأم لا، يبقى من ذوي الأرحام. فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، البيت على بعض والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لله تعالى يعني ذي الإيجاز والتنبيه. والزوج والمعتق ذو الولاد، الزوج ده بقى رقم 9 اهو، والمعتق ذو الولاد يعني اللي هو المعتق السببي. فجملة الذكور هؤلاء، لما نعدهم للعيوب ايه 10. ننتقل ل، مش مطلوب مننا يعني نحفظهم، انما لو واحد كتب الابيات وحفظها خير، انما اللي مطلوب نحفظه هو الثلاث ايات 11 و12 و176. الورثات من النساء كان 7. برضو نسمع الابيات للشيخ الوحبي رحمه الله. والوارثات من النساء 7 لم يعطي انثى غيرهن الشرع، مفيش انثى تانيه ادها الشرع غير السبعه، بنت وبنت ابن وام مشفقه، هذه 3، بنت وبنت ام وبنت ابن وام مشفقه يعني رحيمه، وزوجه وجده ومعتقه، الزوجه والجده والمعتقه يعني لو واحده سيده اعتقت عبدها او امتها يبقى لها ميراث اسمه بالتعصيب. والاخت من اي الجهات كانت، الاخت من اي الجهات هتبقى اخت ايه، شقيقه او اخت لاب او اخت لام. والاخت من اي الجهات كانت، استمع، فهذه عدتهن بانت، عدتهن يعني ايه العدد، بانت يعني ظهرت ووضحت، لكن الكلام فيه ايه اشياء لطيفه بقى بالنسبه للغه العربيه، كانه عشان دول حريم يبقى الحريم النساء لهم عده وفيه بينونه، لكن هو الكلام يبقى ايه، فهذه عدتهن بانت. لو جينا للمرحله اللي بعد كده او جزئيه في طريقه التوليد، يعني كيف نولد، كيف نورث أي من هؤلاء؟ سلك العلماء طريقتين في التوريث. طريقة منهم يمسكوا الفرض المقدر ويتكلموا عن صاحب هذا الفرض، يعني الفرض المقدر، ما هي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى؟ كم فرض؟ 6. 6. لما نمسك من أول الآية رقم 11، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، هذه 3، وإن كانت واحدة فلها النصف، وبعدين ولأبويه لكل واحد منهما ثلث مما ترك إن كان له ولد، إذا الثلث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يبقى في الآية الأولى جالنا كم فرق؟ 3 ونصف وثلث وثلث. في الآية اللي بعد كده رقم 12، ولكم نصف، يبقى النصف الثاني هو زي النصف اللي فات، وبعدين ولهن ربع، جاب لنا ربع، وبعدين فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، يبقى جاب لنا الثمن. لما عدوا نعد الأنصبة أو السهام المقدرة نجدها كام؟ 6. 3 من مقام واحد و3 من مقام ثاني. أيضا نذكركم يا أحباب، الميراث وعلم الفرائض علم بفقه، بقواعد فقهية وحسابية، لازم اللي هيشتغل في الميراث يكون عارف الحساب بتاع ابتدائي الجمع والطرح، وعارف التلتين والتلت والنصف، يبقى هذه المقامات المشتركة وجدناها 2. نقول إيه بقى الاثنين دول؟ الثلثات أول فرض ذكره القرآن، وبعدين التلت، وبعدين الثلث، دول اسمهم نوع واحد، شريحة واحد، نوع واحد، النوع الأول تلتين وتلت وثلث، النوع الثاني النصف والرطع والثمن، هذه النوع الثاني. هنبقى ان شاء الله يعني ايه المره الجايه نبقى نكتبهم على السبوره بحيث نعرف الطريقه بتاعتهم، لكن ناخدهم نظريه للان. ممكن نعرفهم ازاي؟ بطريقه التدلي يعني النزول، وبطريقه الترقي يعني الصعود. خليكم معايا. يعني ايه؟ هنقول التلتين ونصفه التلت ونصف نصفه يبقى السدس، يبقى دي اسمها طريقه الايه؟ التدني او التدلي، واحنا نازلين تلتين تلت سدس. نمسك النصف، النصف نصفه كام؟ الربع، ونصف الربع ثم. دي اسمها طريقه التدلي، يعني احنا نازلين. طب عايزين بقى طالعين نقول الايه؟ نمسك اصغر حاجه في الثلاثه نقول السدس وضعفه، ضعف السدس كام؟ ثلث، تلت، وضعفه تلتين، يبقى السدس الثلث الثلثان. طب نمسك الـ الـ الـ النوع الثاني، اقل حاجه فيه ايه؟ التمن، اللي الفلاحين يقولوا عليه التمين، عشان الجماعه اللي يسمعوا يقول لك التمين، يعني ايه التمين؟ يعني تمن الزوجة، مش كده يا مولانا يقول التمين؟ فالتمن ضعفه ايه؟ الربع، وضعفه النصف. يبقى ما عندناش في القران غير السته دول، الثلثان والثلث والثلث ادي نوع، النصف والربع والثمن ادي نوع ثاني. يقوم يجي بقى العلماء يتكلموا عن ايه؟ يقولوا هنتكلم عن اصحاب النصف، مين الذي يرث النصف؟ يقعدوا بقى يفكروا مين اللي يرث النصف؟ البنت اذا انفردت وان كانت واحده فلها النصف. طب وبنت الابن لو حلت محلها، يعني البنت مش موجوده وعندنا بنت ابن، برضه تاخد النصف. طب والزوج ان لم يكن هناك فرع وارث ياخد النصف. طب والاخت الشقيقه لوحدها تاخد النصف. طب عندنا اخت الاب ما فيش اخت شقيقه تاخد النصف. شوف بقى دول مشوا منين؟ خدوا الايه رقم 11 اتكلموا عن البنت او بنت الابن، والايه 12 اتكلموا عن الزوج، والايه 176 اخر ايه اتكلموا عن ايه؟ عن الاخت شقيقه او الاب. يجي يتكلموا بقى عن التلت مثلا، الثلث، يقولوا الثلث نصيب مين؟ نصيب الام مع الاب اذا كان معاها الاب وليس هناك فرع وارث. والتلت ده تلت الكل ولا تلت الباقي؟ يبقى تلت الكل اذا لم يكن هناك زوج ولا زوج، تلت الباقي اذا كان عندنا احد الزوجين، يسموها مساله غراميه. وبعدين يقولوا مين تاني ياخد التلت؟ فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يبقى الاخوه والاخوات الام او اولاد الام. يبتدوا بقى طب ولو البنتين عندنا بنتين خدوا التلتين، معناها كل واحده خدت التلت. الطريقه دي تعمل ايه في الانسان؟ تشتت الذهن، تشتت الذهن، لانه عاوز ايه؟ عاوز يمشي مع النصف او الربع او الثلث او الثلث من اول الايه 11 ل 12 ل 176. ولذلك كانت الطريقه الثانيه اللي هي ايه؟ نمسك صاحب الفرد لوحده، نتكلم عن البنت، عن بنت الابن، ونبتدي نقول نصيبها ايه؟ تاخد ايه؟ وهذه الطريقة أبعد عن تشتت الذهن، وأقرب إلى الفهم، أقرب إلى الفهم، فضلاً عن كونها طريقة القرآن الكريم، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون. يبقى دي طريقة القرآن، ودي اللي هنمشي بيها. يبقى اللي هيحفظ آيات القرآن الكريم الثلاثة 11 و12 و176 يسهل عليه انه يمشي معانا بقى في كيفيه توريث اصحاب الفروض. فهذه الطريقه التي سنسلكها باذن الله تعالى. كلاله في الاثنين. وبالتالي لما جينا نرتب اصحاب الفروض وجدنا الايه. أصحاب الفروض لما جينا رتبناهم لأن الناس اللي كتبوا في أصحاب الفروض، أصحاب الفروض الذين لهم سهم مقدر، لم يسلكوا طريقا معينا ولا محددا. منهم من يبدأ بالأرض باعتبار يعني وصى الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ومنهم من يبدأ بالأرض، ومنهم من يبدأ بالزوج أو الزوج، ومنهم من يبدأ بالرجال أولا ثم بالنساء ثانيا. لا يعني تحديد لأصحاب الفروض بداية. فعندما جئت أتحدث بأصحاب الفروض ونتكلم، نقول نتكلم عن مين الأول، نتكلم عن مين؟ كنا في سنتها يعني ربنا أكرمنا بالحج، ويعني حج مبرور لمن أدى الفريضة وأدى بحمد الله تعالى. فتذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروة: أبدأ بما بدأ الله به. أو لما قال لأصحابه رضي الله عنهم جميعا: ابدأوا بما بدأ الله به. فقلت لنفسي: أبدأ أيضا أنا بما بدأ الله به. فبدأت بأصحاب الفروض بحسب ترتيب القرآن، والحمد لله تعالى لم أجد من رتب أصحاب الفروض من وقت أن كتب من كتب في علم الفرائض والمواريث مثل هذا الترتيب. يعني كأن الله تعالى بفضله علي وفقني لهذا الترتيب. فمن هنا كان الترتيب بحسب إيه؟ ترتيب القرآن: يوصيكم الله في أولادكم. لما نبدأ بالأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر ده عاصب ولا صاحب فرض؟ ده عاصب. يبقى مثل حظ الأنثيين، لما نتكلم عن الأنثى، الأنثى هنا اللي هي مين؟ البنت. البنت تحل محلها مين؟ بنت الابن. قالت مين؟ يبقى البنت ثم بنت الابن. وبعدين ولي أبويه، يبقى الأب ويحل محله الجد، ادي أربعة. والأم ويحل محلها الجدة. يبقى دول كم صنف من أصحاب الفروض في الآية الأولى؟ ستة: بنت وبنت ابن وأخ وجد وأم وجدة. نقدر نقولهم بطريقة مختصرة سهلة، نقول البنتان. البنتان نقصد بيهم معها مش البنت وأختها، البنت وبنت الابن. طب ولو قلنا الابان: واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. يبقى ربنا سمى الجد ابا، يبقى الابان اللي هو الاب والجد. والامان يبقى الام والايه؟ والجد. ادي سته في الايه رقم 11. ننقل على الايه رقم 12: ولكم نصف. يبقى ده مين؟ الزوج. وبعدين ولهن الربع، يبقى الكلام عن مين؟ عن الزوجة. وإن كان رجل من امرأته كلاب أو امرأته وله أخ أو أخت من أم، يبقى دول اسمهم إيه؟ أولاد الأم أو الإخوة والأخوات الأم، يبقى دول كام؟ ثلاثة: الزوج والزوجة وأولاد الأم. ثلاثة على الستة بقوا تسعة. انقل بقى في آخر آية 176، الحديث فيها عن مين ومين من أصحاب الفروض؟ عن الأخت الشقيقة وعن الأخت الأب. قال اثنين، اثنين على تسعة بقوا 11 صاحب فرض. يعني هتبقى حافظ ثلاث آيات عمرك ما تنساها. الـ11 دول أصحاب فروض، يبقى اتعرفوا كده على طول في الآية رقم 11: ستة البنتان، الأبان، الأمان. في الآية رقم 12: الزوج والزوجة وأولاد الأم أي الإخوة والأخوات الأم. في الآية رقم 176: الأخت الشقيقة والأخت الأب. يبقى دول عددهم كام؟ 11. أول آية في المواريث رقم كام؟ 11، عشان ما تنساش. يبقى هذا يعني توافق، لأنه برضه في حاجة يقولوا عليها علم المناسبة. إيه المناسبة؟ يعني ده تتوافق أمور بقدر الله تعالى. انما يعني مش بنتتبع المسائل علشان نقول دي تساوي دي، والا في مثلا يقولوا لا اله الا الله 12 حرف، محمد رسول الله 12 حرف، ابو بكر الصديق 12 حرف، عمر بن الخطاب 12 حرف، علي بن ابي طالب، عثمان بن عفان 12، علي بن ابي طالب 12، بس لما تيجي تكتبهم احيانا تحتاج تحط الايه الالف جنب ابن، يعني تقول عثمان ابن عفان تحط لها الف، رغم ان في الكتابه العاديه الابتدائيه ما نحطش الالف، فده برضه يقولوا عليها الف المناسبه، يعني مناسبه انه يكون لا اله الا الله محمد رسول الله واسماء الخلفاء الاربعه 12 حرف. وبالتالي نبدا بالايه الاولى ما تيسر لنا مما تبقى من الوقت نتحدث عنها اجمالا اللي هي الايه رقم 11، انما التفصيل ان شاء الله في الاسبوع القادم من كافه العمر البقيه على السبوره وعلى الورق او القلم، يعني يبقى نبتدي بقى نشتغل شغل عملي. في قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم، اولا ورد في اسباب نزول هذه الايه عده اسباب للنزول. في الصحيحين البخاري ومسلم ورد الاتي عن جابر رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عادني يعني زارني، وابو بكر رضي الله عنه فوجداني لا اعقل، يعني ايه لا يعقل؟ مبني عليه، مغمى على سيدنا جابر، فدعس صلى الله عليه وسلم بماء فتوضا واخذ هذا الماء لتوضا فيه، رش منه على سيدنا جابر بن عبد الله، فافقت، وبيكلم بقى يقول فافقت، معناها انهم قالوا له لما جه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وجه سيدنا ابو بكر ولقوك كنت في غيبوبه او في اغماء، والنبي اصلا جاب ميه وتوضا ورش عليه، لانه بيقول فافقت، فقلت كيف اصنع في مالي يا رسول الله؟ اعمل ايه في المال بتاعي؟ فنزل قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم، وهذا الحديث ايضا اخرجه الترمذي. في البخاري ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان نزول ذلك كان من اجل ان المال كان للولد الذكر والوصيه تبقى للوالدين، يعني في الجاهليه كان الولد الذكر ياخذ المال كله والوصيه للوالدين، وبعد كده بقيه الورثه مالهمش ايه؟ مالهمش ميراث. ما رواه الترمذي ايضا، فنزلت بقى الايه تبين لكل وارث حظه من الميراث. في امراه من الصحابيات، امراه سعد بن الربيع رضي الله عنه، جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان سعدا هلك، هلك يعني مات استشهد، وترك بنتين واخاه، سيد بنتين واخوه، فعمد اخوه الى المال فقبض، خد المال كله وساب البلد من غير مال. ده كان بيحصل بقى في الجاهليه، وهي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل القران. طب ما هو بيحصل برضه احيانا في بعض البيئات ريفيه او في المدينه يحرموا البنات من الميراث بالرسل، يكتبوا في اسم الصبيان، هذا حرام. وانما تنكح النساء على اموالهن، هي اللي بتكلم عن امراه سعد بن ربيع تقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجبها في مجلسها ذلك، ما عندوش حكم، لسه ما نزلش عليه القران. ثم جاءته بعد ذلك فقالت يا رسول الله ابنتا سعد، ما قالتلوش بقى القصه لان هو عارفها، ابنتا سعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي اخاه، ابعثوا هاتوا اخوه. فلما جاء اخو سيدنا سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفع الى ابنتيه الثلثين، ادي البنتين التلتين ولزوجته الثمن وخذ ما بقي، يبقى انت تاخذ الايه؟ الباقي، يبقى هياخذوا بحكم ايه؟ التعصيب، يبقى البنتين الثلثان، الزوجه الثمن، ثم ما بقي فلاصحاب الفرائض. من اجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها، فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. وقالوا ان اهل الجاهليه كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان، لا يورثون الا من لاقى الحروب والشدائد، انما البنات والصغار ما همش. فنزل قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم. وايضا قال الامام القرطبي في هذه الايه، هي وده ذكرناه قبل ذلك، ركن من اركان الدين وعمدة من عمد الاحكام وام من امهات الايات. نواصل أيضا ما بقي مع هذه الآيات الثلاثة. يوصيكم الله في أولادكم. الإمام القرطبي في الجامع للقرآن الكريم المشهور بتفسير القرطبي لما ذكر هذه الآيات من 11 و12 و13 تلك حدود الله و14 ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال ايه الامام القرطبي في هذه الايات 35 مساله، 35 مساله في هذه الايات الاربع. وبدا المساله الاولى ببيان اهميه علم الفرائض والمواريث وما ورد فيها من احاديث اللي احنا ذكرناها الاحباب في اللقاء الاول. وقال ان علم الفرائض ده عشان انتوا برضو تحبوا علم الفرائض كان جل علم الصحابة، معظم علم الصحابة كانوا يتكلموا فيه وعظيم مناظرتهم. يقول له يا رأيك لو وجد كذا وكذا، لو وجد فلان مع فلان مع علان علشان يعرفوا الحكم ايه. ولكن الخلق ضيعوا، الخلق ضيعوا علم الفرائض. وقد روى مطرف عن مالك عن الإمام مالك قال عبد الله بن مسعود من لا يتعلم ثلاث حاجات، الفرائض والطلاق والحج. فرائض والطلاق والحج، احنا خلصنا الطلاق وخلصنا الحج، ادي احنا في علم الفرائض. فبما يرضي اهل الباديه، اهل الباديه الناس اللي جايين، انتوا بقى في المدينه تبقى ايه الفضل بتاعكم عليهم؟ اتعلموا بقى هذه العلوم الثلاثه عشان يبقى لكم ميزه عن اهل الباديه اللي هم يعني واهل كان الريف الان فيه ما شاء الله العلماء. قال ابن وهب عن ذلك اللي كنت اسمع ربيعه أستاذ الإمام مالك يقول من تعلم الفرائض، خلي بالك من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساه. ولذلك لو عرفت أنت أصحاب النصح وأصحاب الوقت ومش هتبقى ماشي تبع القرآن تنسى، إنما لو مش تبع القرآن يبقى الإمام مالك قال لك ما تنساش بقى، يبقى صدق في ذلك. يوصيكم الله في أولادكم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله استنبط بعض الأذكياء اللي عندهم ذكاء من هذه الآية أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولده، ربنا أرحم بخلقه من الوالدة بولده، فكيف حيث أوصى الوالدين بأولادهم مع كمال شفقة الأبوين على الأولاد. يعني كأن الله يقول إلى للآباء والأمهات يا معشر الوالدين عندكم ودائع اللي هي اولادكم وانا اوصيكم عليها لتقوموا بمصالحهم الدينيه والدنيويه، تجنبوه الشرور والاسهام، تعرفوهم طاعه الله وطريق الله، تبعدوهم عن معصيه الله، فمن فعل ذلك فله جزيل الثواب ومن ضيع ذلك فله العقاب من الله. ثم ذكر سبحانه وتعالى كيفية إرث الأولاد في صدر هذه الآية، أي بقوله سبحانه وتعالى يوصيكم بعد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نجمل هذه الأبيات في دقيقتين ثم نطلب التفصيل أيضا للقاء القادم إن شاء الله. لو الميت ترك ابن واحد وبنت واحد، ابن واحد وبنت واحد، يقتسمان المال كيف؟ للذكر مثل حظ الانثيين، يعني يبقى الولد هياخد كام؟ الذكر تلتين والبنت تلتين. طب لو ترك ابناء وبنات يبقى الابناء والبنات برضه هيرثوا ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين، يعني الذكر ياخد ضعف الانثى. يعني لما نيجي نحسب التالي نحسب عدد، نحسب حسب عدد الرؤوس، نحسب البنت براس والذكر بايه؟ براسين، يعني بسهمين. يبقى لو عندنا ابنين ذكرين وبنتين يبقى نقسم على كام؟ على ستة، الابنين في اثنين في اثنين باربعة والبنتين بستة. طب ولو وجد مع الاولاد دول اصحاب فروض نعمل ايه؟ اصحاب فروض هيكونوا زي الاب او الام او الزوج او الزوجة، نعطي اصحاب الفروض نصيبهم ثم ما بقي للأولاد اللي هم الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. طب لو الميت ترك ابن واحد ياخد المالكم. اذا كان هناك اب او ام ياخدوا الاب نصيبهم السدس والسدس وهو ياخد المال كله. طب ما فيش اصحاب قروض، يبقى الولد ايه؟ ياخد الكل يعني، بس مش عايز اقول الكلمه اللي تبقى شغاله دايما، ها؟ يبقى ياخد الكل، لانه للذكر مثل حظ الانثيين. وفي قوله تعالى وان كانت واحده فلها النصف، لو بنت واحده تاخد النص يبقى الوالد ياخد كام؟ النصين، يعني ياخد المال كله. طب لو ولد اولاد ابن، مفيش اولاد لكن في اولاد ابن، ياخدوا الايه؟ اولاد الابن، يحلوا محل الاولاد، يحلوا محل الاولاد. طب ولو ولد الاولاد الصلبيين من الصلب وتعددوا كانوا اكثر، ان كانوا ذكور يحجبوا اللي تحتهم، يحجبوا اولاد الابن، وان كانوا اناث ان شاء الله يكونوا 10 ياخدوا الثلثين والباقي نشوف اولى رجل ايه؟ اولى رجل ذكر، وده نتحدث عنه ايضا تفصيلا بعد الحديث عن البنات وبنات الابن. فان شاء الله رب العالمين هنبدا من اللقاء القادم ان كان في العمر بقيه عن الحديث عن الايه الاولى وعن ميراث البنت وحالات البنت، ثم بعد ذلك عن بنت الابن وهكذا. نسال الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما يشرفنا اليه ويقربنا بين يديه يوم العرض عليه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم.